إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من دينكم بعروته الوثقى، واعلموا رحمكم الله أننا أمرنا بتعظيم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وأخبر الله عز وجل عن حال الخلق في تعظيم ربهم فقال: وما قدر الله حق قدره. فمن مقاصد التوحيد ومسالك التسليم تعظيم العبد ربه عز وجل، وإن من تعظيم الله أن يحلف العبد بالله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. فمما يحصل به تعظيم الله أن يكون يمين أحدنا إذا حلف حلفه بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يحلف بغير الله لأنه من جعل الأنداد. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما من جعل الأنداد في هذه الآية قول الرجل: وحياتك يا فلان وحياتك يا فلانة، أي إذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى فقد جعل لله ندا في حلفه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومهما بلغ قدر المحلوف به محبة وتعظيما في قلب الحالف لم يجز له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. فالعبد منهي أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فلا يحلف بنبي ولا ولي ولا بعمل ولا بغير ذلك من الأيمان التي تعقد بغير الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. وإنما يحصل تعظيم الله بالحلف بأن يكون محلوف أحدنا هو الله سبحانه وتعالى، ولا يحلف بأحد سواه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لأنه محصن عليه. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد، فهو يحلف بالله وحده، وإذا حلف بغير الله أمر أن يكفر عن تلك اليمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فإذا سبق على لسان أحدنا حلفه بغير الله عز وجل كأن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بولي صالح أو غير ذلك من محلوفات الخلق، فإنه يؤمر أن يأتي بعد ذلك بقوله لا إله إلا الله، لما في كلمة التوحيد من البراءة من عقد اليمين بغير الله سبحانه وتعالى. فمن جملة معنى لا إله إلا الله أن يكون محلوف أحدنا هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا على خير حال وتوفنا على خير حال وقلوبنا جميعا إلى خير مآل. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين وأقم الصلاة.